بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم بيفتتح بعد ذلك كتاب آخر ألا هو كتاب الطلاق. قال كتاب الطلاق، ثم ذكر أولى الأبواب تحت هذا الكتاب. قال باب في من خبب امرأة على زوجها، في من خبب امرأة على زوجها، أفسد المرأة على زوجها، أفسد امرأة على زوجها. قال في من خبب امرأة على زوجها. ذكر هذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. يبقى أفسد المرأة على زوجها، أو امرأة فأفسدت هذا الزوج على امرأته، يعني بصفة عامة. يبقى نقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يبقى أفسد المرأة دي. قلنا يعني حتى يعني طلقت من زوجها، أو أفسد هذه العلاقة بين هذه المرأة وبين زوجها. وقلنا الحال العكسي أيضا، يبقى امرأة أفسدت هذا الرجل على امرأته أو على زوجته. فلذلك قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. قال أفسدها بأن يزين إليها عداوة الزوج. نقول حتى لو كان سواء غرضه بعد ذلك تزوج هذه المرأة، ليس له ذلك بقصد ولا هدف، ولكن بصفة عامة إن أفسد هذه المرأة على زوجها، يبقى على ذلك قال ليس منا، هذا ليس من شرعنا، هذا ليس من شرعنا. وليس أيضا أتبعي ليس منا من خبب امرأة على زوجها، بأن يذكر مساوئ الزوج عند امرأتي أو محاسن أجنبي عندها. يبقى نقول والله أنت ما كنتش تستهلي فلان، يعني مثلا كده، أنت كنتش تستهلي فلان، كنت عايزة واحد يكون صفاته كذا وكذا وكذا. نقول هيفسد، زي إنسان بيفسد، يعني نقول بيفسد عشتها على زوجها. قلنا بيذكر مساوئ الزوج دهوت، أو بيذكر لها محاسن رجل أجنبي. أنت كان يلزمك أنت أساسا ما تنفعيش غير الواحد يكون عنده سيارة، عنده فيلا، عنده كذا، عنده كذا، لكن إيه الفقر اللي أنت عايشة فيه دهوت؟ يعني ده كلام نقول بيقال، ممكن يقال عن طريق المجاملات. طبعا الكلام ده كله يعني بينتج كنتيجة أيضا الخلطة والمخالطة، يعني دايما الخلطة والمخالطة، فحيأتي ذلك الكلام. قلنا لما يكون في نوع من أنواع التساهل في الحديث بين النساء والرجال كما يحدث في الأعمال، نقول العمل دلوقتي المكتب بيشتمل على الرجال والنساء، فطبعا نقول آدي يضحكون بعضهم البعض ويؤكلون بعضهم البعض ويشربون، أنه الحياة تانية. يعني نقول والله الأشغال دي كلها حياة تانية، يعني حياة. وبالتالي نجد أنه في نوع من أنواع التساهل في التعامل. وكذلك بقى المجاملات في الكلام، حدث ولا حرج، مجاملات في الكلام حدث ولا حرج. يعني نقول أن يعني مع كثرة ألف ذلك الأمر هنجد أنه من الممكن يعني ان هو يعلن، يعني نقول يعلن حسن هذه المرأة، او مثلا يحاول يتجمل امام المرأة بكلام، نقول كده لا يتكلم هذا الكلام مع زوجتي، يتكلم بنوع من انواع اللين والرقة في الكلام. هنا يبقى ده دايما كده المرأة تتجمل يعني لرجل وهو يتجمل لها، فطبعا ده نتيجة الخلطة والاختلاط. الف ذلك الامر، الف ذلك الامر. فعلى ذلك نجد نوع من أنواع حياة، نقول حياة، نقول آدي الطعام وشراب وكلام وأحاديث جانبية كثيرة، كل ده هو طبعا عند ذلك نقول نوع من أنواع المقارنة. هو بينظر لتلك المرأة يقارنها بزوجته، نقول حتى لو ما كانش في كلام هي تنظر لذلك الرجل تقارنه بزوجها، فكانت تتمنى رجل كهذا الرجل يتكلم بلين الكلام وبالرقة لغير ذلك. ولما يتحاول طبعا يتجمل، وهي بتتجمل نفس القضية. قلنا قد ينظر يعني يقول لها ان ذلك الطيب، يعني طبعا هتضع طيب او غير ذلك، او نقول الملابس والثياب هيعلن ايضا ان هو ده يعني ذوقيات رفيعه او غير ذلك من كلام المجاملات. نقول لا شك ان ده كلام كله بيخترق الى قلب المراه، هيفسد حياه المراه كما يفسد حياه ذلك الرجل. يقولوا مش بالكلام فقط، ده كذلك بالافعال، كل ده نتيجه المخالفه. دايما كده انظر اي صوره من صور الفساد، انظر كده ان الصورة النهائية دي لها بداية، نقول النهايات دي تحدث عن البدايات، نهاية فاسدة، هتجد البداية دايما فاسدة، نجد صورة مخالفة. احنا قد نرى ان هي مخالفة في البداية كده، نراها مخالفة وكأنها بسيطة او يسيرة، لكن دايما انظر بعد ذلك الى النهايات. قلنا يعني لما يقع انسان في الفاحشة، كيف يقع في الفاحشة؟ انظر الى المقدمات، هتجد مقدمات بسيطة جدا عشان يقع في ذلك، نقول مقدمات بسيطة. ذكرنا الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على أولادهم حظهم من الزنا، من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. وذكر بقى زنا العينين النظر، وادي زنا اليد البطش، زنا الرجل بيبقى المشي، لغير ذلك. هنجد أنه هذه الفاحشة كيف وقع فيها ذلك الرجل. الله عز وجل كما قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، وإن هيقترب من الزنا إزاي؟ يبقى نقول بالمخالفات، كل من يغض من أبصارهم وكل من أتى يغضون من أبصارهن، نقول عدم غض البصر، فعند ذلك تتلاقى العيون، وبعد ذلك نقول تعتاد على ذلك الأمر، هيبقى نوع من أنواع الكلام لغير ذلك، حتى يصل بهم الشيطان إلى أن يقع في ذلك المحظور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الحواجز والسدد أمام الإنسان حتى لا نواقع الفاحشة. فلما تنظر إلى الفاحشة يبقى دينا كل النتيجة فين المقدمات. لما تكون نتيجة فاسدة اعلم أن المقدمات في الأول فاسدة. هذه النتيجة الفاسدة كنتيجة مخالفة مباشرة، لابد تعلم أنها نتيجة مخالفة. قلنا حتى لو كانت مخالفة يراها الإنسان أنها يسيرة، يعني يسيرة، ولكن نقول أي نوع من أنواع المخالفة. الشيطان هنا لا يرضى بهذه المخالفة البسيطة، لكن هو بيرضى ابتداء كده انك انت تقع في المخالفة البسيطة التي قد لا يأبه لها الإنسان او لا يراها شيئا. ونقول هو ما كانش ده مقصد الشيطان، لكن هو أراد انك انت تدخل من ذلك الباب، تدخل. هو عارف يعني ازاي حيسلك بهذا الإنسان الطريق الى نهايته. والإنسان نقول عند ذلك بتضع الغمامة على عيني، بتضع الغمامة على عيني فلا يرى نهاية الطريق، ولكن نقول حالك حال الأعمى والشيطان يقوده، يعني زي ما بيقود الإنسان ذلك الكفيف. فماذا يفعل؟ نقول الله على حسب ما بيصير به. لو طفل صغير حيسيره يبقى عند ذلك حيسلم له تماما. ده اللي بيحدث، المخالفة هتجعل ذلك الإنسان يسلم يديه إلى ذلك الشيطان فيسلك به المسالك حتى يقع في الفحشاء. قلنا بدايتها انظر إليها كده، بدايتها هتجد أساسا هي مخالفة إحنا نراها بسيطة. لذلك ما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني نقول من الموبقات، كانوا بيروها كده أن دي من المهلكات، لكن إن أدق في عينهم من الشعر كما قال أنس بن مالك. قلنا أنس بن مالك رضي الله عنه يكلم الكلام ده للتابعين، يعني مش بيكلمنا احنا النهاردة، لا ده بيكلم التابعين. انكم تعملوا اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يائس ان يعبد جزة العرب ولكن راضي بالتحريش بينكم. يبقى نقول فلا تحقرون من اعمالكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تحقرش من الذنب، قلنا الذنب بسيط جدا جدا، انت ترى ذلك، انت ترى هو الشيطان أراد أن يتصيدك. واحد صادك فين؟ صادك في باب الذنوب. هو صادك إزاي؟ حتى لو كان نقول شيء بسيط جدا، شيء بسيط، لكن نقول أنت لا ترى بعد ذلك معالم باقي الطريق. أنت دخلت من الباب اللي هو أراد الشيطان صاد فيه الإنسان، وبعد ذلك نقول الشيطان بيقودك لنهاية الطريق أنت لا ترى، وضعت الغمامة على عينيك. فالشيطان على ذلك هو الذي يقود الإنسان حتى يوقع الإنسان في ذلك المحظور. انظر بقى المحظور، نقول مثلا دي جريمة قتل اهي، انظر بقى المقدمات، جريمة زنا انظر المقدمات، وهكذا جريمة سرقة انظر المقدمات. يبقى اي نتيجة كده فاسدة اعلم ان هي كانت البدايات فاسدة، البدايات فاسدة. حتى لو كان نقول ان الانسان كان حسن الظن او كان حسن النية، نقول لا، النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد دايما، النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خب امرأة على زوجها، يبقى أفسد هذه المرأة على زوجها. قلنا ذكر مساوئ ذلك الزوج أو ذكر محاسن رجل أجنبي عند تلك المرأة، ونقول أنه حتى بالأفعال قلنا الأمر مش محتاج، لكن نقول يعني وقت طويل حيمضي ذلك الرجل مع تلك المرأة وهذه المرأة تمضي مع ذلك الرجل. نقول هذه اللي بيحدث في الأعمال، وده كله نتيجة مخالفة، هذه الخلطة والاختلاط. إياك أن تظن أن الخلطة والاختلاط تأتي بمصالح، أبدا، تأتي بمفاسد، تأتي بمفاسد. ولذلك إحنا حتى بنرى الأسواق، يعني الأسواق ونزول النساء إلى الأسواق، نقول دي بلية، يعني بلية كبرى، يعني بلية كبرى. نقول دلوقتي استشر عند الناس أن المرأة وكأنها تجيد الشراء عن الرجل، نقول لا لا، المرأة ليس لها خلطة الاختلاط حتى مع البائعين، يعني نقول بتعتاد على ذلك الأمر، تعتاد. وبالتالي نقول خلطة الاختلاط اللي احنا بنراها في الأسواق أو نزول النساء إلى الأسواق، نقول يعني ده أمر مشين، أمر مشين. نقول المرأة تصان، المرأة ليس لها إلا البيت، تصان المرأة، يأتي رجل بطعام يعني الأسرة هو الذي يحمل ذلك الأمر، وما هو الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض أو بما أنفقوا من أموالهم. يبقى ليك قوامة، القوامة هتكون إزاي؟ قوامة مثلا لو إحنا هننزل المرأة لكي تشتري من الأسواق تختلط بالرجال، نقول خاصة الأسواق يعني معلوم ما في الأسواق، يعني معلوم ما في الأسواق، ومع ذلك تجد زحام شديد، زحام شديد ولا حرج أبدا، هتجد يعني أن الرجل يدخل ويحتك بالمرأة، تحك المرأة ولا شيء، لأنهم في الأسواق، يعني كأنه هذا أمر مصرح به في الأسواق. ده نتيجة التسيب، نتيجة التسيب، ونتيجة نقول يعني ده كأني نوع من التسيب. نقول لا، يعني حتى لو لم يكن أقطع في البيت، نقول أنت كرجل مكلف أن تأتي بذلك الطعام للأسرة، وبالتالي نقول المرأة لا تنزل الشارع إلا في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال، لكن تنزل الخلطة والاختلاط وتمتلئ الشوارع بالنساء، نقول فتنة، يعني دي فتنة عظيمة. وبالتالي نقول اللي بيعتاد الإنسان بيألف بعد ذلك المعصية، يألف، يعني يألف الإنسان المعصية ولا يتأفف منها، ولا يتأفف. ده نوع من التساهل، قلنا جرى كده الألف عند الناس، العادات والعرف عند الناس، المرأة تجيد الشراء. نقول المرأة لا تجيد لا بيع ولا شراء، نقول المرأة نقول تمكث في مكانها، قلنا تصان. وبالتالي صيانة المرأة انك انت لا تجعل هذه المرأة تختلط بالرجال، تختلط بالرجال. فعلى ذلك احنا مفترض ان احنا بننتبه لهذه المعاني، ننتبه دايما لهذه المعاني. قال ليس منا من خب امرأة على زوجها او عبدا على سيده. قال بأي نوع من انواع الافساد، يفسد الزوج على امرأته والجارية على سيدها. وكذلك ايضا قد تفسد المرأة حياة ذلك الزوج، قد تفسد المرأة حياة ذلك الزوج على امرأته. ثم بين بعد ذلك باب اخر، وباب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. قال باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإذا فإنما لها ما قدر لها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر لها. يبقى نقول ان هذا الكلام لما بيتزوج الرجل بالمرأة الثانية بتشترط على الرجل ان يقوم بتطليق الاولى، او لو حدث نقول التزوج بالمرأة الثانية عند ذلك بتترك الاولى البيت ولا تعود الا بهذه الشروط، ان يقوم بتطليق هذه المرأة التي تزوجها. فعلى ذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فانما لها ما قدر لها. قال يبقى لا تسأل مرأة طلاق أختها، قلنا يبقى دي كلمة، قلنا يعني حتى نعلم عظم ذلك الأمر لو طلبت المرأة من زوجها أن يطلق الزوجة الأخرى، سواء كانت الأولى طلبت ذلك أو الثانية طلبت ذلك الأمر. يبقى نقول طلاق أختها، قلنا كلمة، قلنا عشان يعني تكون من خلالها روابط بين المسلمين، يبقى المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، إنما المؤمنون إخوة، والمسلم أخو المسلم، في أخوة، أخوة إيمانية بتجمعنا. وبالتالي قال كلمة أختها، قلنا على أساس أن هي فيها نوع من أنواع ترقيق أيضا القلب، ترقيق القلب. فنقول عند ذلك كأنها تريد أن تستأثر بذلك الزوج بأكمله، تستأثر أيضا بماله وبطعامه لغير ذلك. نقول على ذلك ليس لك إلا ما قدر لك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ان هذه صورة من صور نقول كنتيجة يعني فساد الاعتقاد في مسألة القدر، فساد الاعتقاد في مسألة القدر، فليس لك إلا ما قدر لك. يعني يا ترى لما حيطلق الأولى أو يطلق مثلا الثانية على الاشتراط ده هو، فعلى ذلك ترى هي بعد ذلك هي حتنال كل ما يملك، وكذلك حياتها برزق أكثر من الرزق الذي قدر لها. نقول لا، دي أرزاق مقدرة، ربنا سبحانه وتعالى قدر لها ذلك الرزق. وبالتالي نقول لو طلق هذه المرأة يبقى في ظنها أنها تستأثر بالزوج وبمال ذلك الزوج، نقول لا، ليس لك إلا ما قدر لك. فالله تبارك وتعالى قدر يجري على جميع العباد، وأن ذلك أمر مقدر، وأن ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لما خلق الله عز وجل القلم وأمر القلم بالكتابة، فجرى القلم بمواكين إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها تستفرغ صحفتها. قال: أي أنها تجعل تلك المرأة قصد أختها خالية عما فيها. قال: هذا كناية عن أن يصير لها ما كان يحصل لضرتها من النفق وغيرها. يبقى تظن أنه هو يعني كل ده بدل ما يروح للمرأة الثانية يبقى حيعود عليها ابنها. نقول لا، ليس لك إلا ما قدر لك. يبقى نقول على أساس يعني هل كل الأموال دي حتعود إلى تلك المرأة الأولى؟ نقول لا، ولكن يعني هي ده الظن عندها، وده ظن خاطئ. إن كان هو ده اللي بيدفعها إلى هذا الأمر نقول يعني فليس لك إلا ما قدر الله عز وجل لك. قال: ولتنكح، يعني فإنما لها ما قدر لها. يبقى نقول يبقى تتزوج بلا اشتراط ذلك التطليق، أو أن هي تنكح زوج آخر يعني ليس له عنده زوجة. يعني لو أرادت أن هي تتزوج تزوج واحد آخر يعني ليس منشغل بزوجة أخرى، طالما أن هي حتسعى إلى ذلك الأمر، تسعى لذلك الأمر، أو أن هي تتزوج ذلك الزوج بلا ذلك الشرف. إنما لها ما قدر لها، إنما لها ما قدر لها، أن الله تعالى يوصل تلك المرأة ما قدر لها من النفقة وغيرها، سواء كانت منفردة أو مع أخرى، سواء كانت منفردة أو مع أخرى. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في كراهية الطلاق. قال: باب في كراهية الطلاق. ثم ذكر في رواية عن محارب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. قال المحقق: إنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. أيضا هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة. بواب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وقال: باب في كراهية الطلاق. هل يا ترى يكره الطلاق ولا الطلاق من الأمور المباحة؟ هل يا ترى الطلاق ده مكروه ولا هو أساسا من أمور المباحة؟ حنرجع ذلك الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.